الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع سلسلة أمثلة القرآن ومع المثال الذي ذكره الله جل جلاله في سورة إبراهيم الذي قرأناه في الصلاة، ومع قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صورة من صور يوم القيامة يبينها ربنا جل جلاله لنا على طريقة مثال. يقول لك: الناس يوم القيامة عندما يجتمعون كل واحد منهم يبحث عن عمل ويتمنى لهذا العمل أن يكون له وزن، فيأتي الكفار ويبحثون عن أعمالهم. هنالك كما ذكرنا فيما سبق هنالك أعمال صالحة يقوم بها الكافر، يساعد مسكين، يطعم فقير، يغيث ملهوف، يصل رحم، ينشئ مؤسسة خيرية، يقضي دينا عن أحد، يساعد مقطوعا في طريق، في أعمال خيرة يقوم بها الكافر بناء على بشريته وفطرته التي فطره الله عليها. هو بشر عنده عواطف وعنده مشاعر. قام هذا الكافر بهذه الأعمال، فجاء يوم القيامة أراد أن يبحث عنها، مثل اللي عم يغرق ويريد أن يتمسك كما يقال بقشة، يتمسك بشيء بده ينجو، فينظر إلى أعماله فيراها. يقول ربنا جل جلاله: هذه الأعمال أعمال الكافر تأتي يوم القيامة مثل أكوام الرماد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. لكن ما الذي حدث؟ جاءت ريح عاصف، اشتدت به الريح في يوم عاصف. كيف سيكون في رمل، طين، رماد، بتهب عاصفة، يأتي هذا الريح فيحمل هذا الرماد ثم ينثره في الهواء فلا يبقي له أثر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا في الدنيا. يأتي يوم القيامة، طب بدي بس حسنة، بدي عمل واحد أستطيع أن أتمسك به حتى أدخل الجنة. أبدا. كالذي كان يعمل يأتي بالمال، لكن المحفظة التي يحفظ بها المال ليست كاملة، إنما فيها ثقوب، فتجده يضع ثم ينزل، كالذي يصطاد ويضع في سلة مثقوبة لا يقدر على شيء مما اصطاده. لذلك الأحبة في الله، ليست العبرة بالأعمال، إنما العبرة بمن يحافظ على الأعمال. وهذا درس لنا في رمضان، كلنا نسأل الله القبول يجتهد على الأعمال في رمضان. بس كيف سلتك؟ كيف السلة اللي عم بتعبي فيها؟ صليت ترويح وجيت على الفجر هلأ، قرأت قرآنك، خلصت وردك، قرأت أذكارك، عملت دعائك الله يتقبل، طلعت زكاتك، تصدقت، طعمت عائلة، أطعمت صائم، أفطرت صائم، كله ممتاز. لكن فرجيني السلة اللي عم يتجمع فيها، شو وضعه؟ مثقوبة ولا ماشي حالة؟ لذلك من يجمع أعماله في سلة كاملة يعني إيمان واحتساب هذا في الغالب يثبت بعد رمضان، لكنه من يفعل أفعالا من أجل أن يفعل فقط أو نسأل الله السلامة من أجل أن يقال له عمل، فهذا بعد رمضان لن يجد شيئا من أعماله، بل يوم القيامة لن يجد شيئا من أعماله. لذلك قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك ختم الله الآية فقال: ذلك هو الضلال البعيد. أكبر ضياع أن تضيع أعمالك. لذلك قالوا أهل الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أهل الله هم من يحافظون على أعمالهم أكثر ممن يحافظون أو مما يحافظون على أموالهم. مالك ما بتخليه بإيد أولادك، ما بتخليه بمكان، تحفظه، تخبيه، تستره بخزنة، بمحفظة، بجيب بعيد عن أموال الناس. قال ليش؟ قال يا شيخ: لأنه مالي معرض من الضياع. وأعمالك، أعمالك اللي عم تعملها، مين لك مش معرض للضياع؟ هاي ربنا عم بقول لك في ناس بتجي بأعمال كوام مثل جبال. قال عليه الصلاة والسلام بإحدى الروايات كما يروي الحديث سيدنا ثوبان، قال: يأتي يوم القيامة أقوام بأعمال كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: منكم ومن جلدتكم، يعني هم يصلون كما تصلون، يصومون كما تصومون. طب شو قصتهم؟ ليش أعمالهم بتروح؟ قال: لكنهم أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس ممكن يكون بالعمل، بس يكون لحاله، سكر غرفة عليه، ما فيش حدا، فتح تليفونه، انتهك المحارم، ما في حياء بينه وبين الله، جعل الله أهون الناظرين عليه. فقال جل جلاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عشان هيك دائما يا إخواني بنقول البناء صعب والدمار سهل، تقعد تعمر حيط بدك فيه كتير، بعدين دفشة وحدة بيقلب بيوقع. عشان هيك برمضان عم تتعب، قيام ليل وتراويح وصلاة، فلا نضيع هذه الأعمال، نجتهد. الآن بلشنا خلص بالعد العكسي، أيام معدودات وينتهي رمضان. كيف أقول يا ربي أنا يا جمعت كنز، كيف أحفظه وأحافظ عليه بعد رمضان فلا أضيعه؟ استعدوا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم بذلك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.